التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، التراث الشعبي الأصيل. مساء الخير. احنا هنبتدي قصة صبرة ابن أبو زيد الهلالي من زوجته النعسة وسبيكة بنت الملك حسن ابن سرحان. طبعا صبرة يعني كان غضب من موضوع زيدان، لكن لما الدور جه سلامة وقف صبرة وقال كلام جميل لزيدان واصطلح معاه وراضى أبوه، لأن أبوه يعني ضربه بالكف أمام العرب وكان الموقف مش ظريف. وبعد ما خلص موضوع زيدان قرر صبرة انه يركب فرسه ويطلع يصيد غزلان يشم الهوى وينسى الحادثة البسيطة اللي حصلت. وهو خارج بيشق الغيطان لقي بنات العرب بيتفسحوا خارجين يتنزهوا، وهو ما يعرفش معظمهم. فلما لقى البنات قال لك ما فيش داعي اصيد غزلان ولا حاجة، او ابعد يعني ارجع بحيث لا يشوفوني ولا اشوفهم، لان البنات واخدة حريتها وكده وده ما يصحش. اما جاي راجع اتعرضت له بنت شابة جميلة جدا وقالت له يا ابن عمي، فاستغرب قوي وقالت له انت ما تعرفنيش لكن انا عارفاك، انا سبيكة بنت السلطان حسن وانا بحبك يا صبر، وطول عمري بتمنى ان احنا نرتبط ببعض وان انا اعيش حياتي كلها معك. الفتى صبرة اندهش جدا واستغرب خالص ازاي ان له بنت عم على هذه الدرجة من الجمال وما خدش الباله قبل كده، وقال لها ان شاء الله ربنا يعني يجيب الموضوع سليم، وارتبك وخد بعضه وقال لا غزال ولا بزال وراح راجع على البيت. لما رجع البيت كان نيته وقصده انه يكلم ابوه على طول، ودي بنت عمه مش هيحصل اي مشكلة، الا انه وجد مع ابوه ضيوف وان الضيوف دول طالبينه في حاجة، فقعد جوا ينتظر لغاية ابوه ما يخلص. قوم سرقوا النوم، الولد نعس، صاحب يسأل على ابوه، قالت له امه النعسة ده ابوك خرج مع الناس اللي عندهم المشكلة دول علشان يحلها لهم وحيغيب 40 يوم. طبعا القضية مش مفهومة، ابو زيد في حرب الجرعة وابو زيد قائد جيش العرب لازم لا يغادر المكان ولا يبرح، ازاي يغيب 40 يوم عن ميدان الحرب؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دلوقتي العرب في تونس مش في نجد، يعني مش في مطارحهم علشان نقول انه حد من القبائل اللي حواليهم يستعين بابو زيد او خلافه، لكن ما عليه، لجل الحظ لجل القدر والنصيب صبرة بلجن ابوه هيسافر 40 يوم. ملخص الكلام، الود رجد عيان 40 يوم، ده ولا 40 سنة. فعلى ما وصل ابو زيد الهلالي رجع، كان يوم وقفة رمضان صباح العيد اخر يوم في الصيام، كان الولد خلصان. صبح صباح العيد النعسة لقيته بيهلوس ويقول لها يا سبيكة كده برضو ارقد 40 يوم ما تزورنيش وانا عيان وما اعرف الخطرفة بتاع الحمى. قوم امه النعسة فهمت الموضوع، واول ما وصل ابو زيد وشاف ابنه في هذه الحالة طمنته النعسة وقالت له ولدك دواه قريب. ايه دواه؟ قالت له ولدك بيحب سبيكة بنت عمه السلطان حسن. فراح لاعب ابو زيد وهزر معاه وقال له يا ابني اذا انت بتحب ابوك اللي اخترع الحب، انت ما تسمعش عن قصتي مع عالية العقلية واللي جرالي من تحت راسها وراس ابوها؟ ما تعرفش قصتي مع أمك؟ أنت فاهم إن أنا اتزوجت نسائي بسهولة. أنت قوم وشد حيلك، وأنا أديني جايم ورايح للسلطان حسن، وطبعا السلطان حسن مش ممكن يرفض لي أمر. وفعلا السلطان حسن فرح جدا وهلل ووافق أمام العرب، إلا أنه قال بس يعني إيه اسمحوا لي أوصل البيت أسأل برضو الناس اللي هناك. وهنا كانت الكارثة، لأن احنا عارفين موضوع الجازية الهلالية اللي كانت اتزوجت أبو زيد واللي ما دخلوش على بعض، فلسه شيلاله الموضوع القديم، موضوع تكبره عليها وعدم دخوله لخيمتها. فالجازية الهلالية هتدبر أمر كبير جدا بحيث إنها تعرقل زيجة سبيكة من صبرة. قول يا عم جابر. من مقصده الجنة يصلي على النبي، نبي عربي سيد ولد عدنان، أصلي على المبعوث من آل هاشم طه الذي قد جاء بالبرهان، والله ما في الكون مثلك يا نبي، أنت الحبيب يا قرة الأعيان، وصلي وحب اللي يصلي على النبي. طه الذي قد خص بالقرآن بعد مدحي في جمال محمد، اصغى كلامي وافهم القصدان، يقول الفتى صبر الهلال ومنشد ودمع عينه على الخدود أحفان، طاهٍ من الدنيا وهين من الزمن، دنيا غورة والزمان خوان، أمنت لك يا دهر ورجعت خنتني، ولكن حسابي إن الزمن خوان، لفت وجدنا أيام لا مرحبا غير، خلت دموعي من كل جفان، ركب على مهرة وهز بيدو القنا، طلع الفتى صبر يصيده الآن، طلع الفتى صبر إلى ناحية الجبل، على الدراء على الدراء عينه النسوة، أنا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي تمانين عشرة من هلال وزغبة يتجل في الخلل واسعان عليلي من بنات الزغابة بنات الهلايل دب للأعيان فيهم عذرة فيهم عذرة منسبة ابنة الملك منسبة ابنة الملك تسمى سبيكة نهزها رمان محلى المباسم محلى المباسم والفم ابيهم قطع عسل حاجة جميلة تحاكي لحور الجنان إذا تكلمت الشهد بين الشفايف حاجة عجب تسقي لمن غمآن إلا وصبره راكب بظهر قحيلة طالع الجبل صبر يصير غلان بص الفتى بالعين لما رأى النساء صبر اختشت من هيبة الرحمن عدل كحيلته الأمير صرف وجهه عنهما عدل الكحيل وصرف وجهه عنهما لا ينظر دلال عذرا من النسوان إني أخاف الله ربي وخالقي إلهي تعالى واحد ديان عدل الفرس راجع عدل الفرس راجع إلى تاني نحية يعد بعيد عن سكة النسوان نادت سبيكة بالجواب تقول مهلا يا روحي مهلا يا روحي يا أخا العربان مهلا حبيبي يا ابن عم يا جوبك اسمع كلامي يا حمى الغلبان يا صبر حسن وانظر جمالي بعد ما طلعوا استترت النسوان صبر انا عايزك اقول معك يا بطل على سر خافي في الفؤاد له زمان يا صبر انا احبك من دول العرب احبك في قلبي مخلصا بامان واخر الكلام بدي اخدك حليلي او غيرك انت لم هويت انسان نادى الفتى صبرا واثنى وقلها وانا خلافك ما هويت نسوان قسما برب العرش جل جلاله انت في قلبي من قديم زمان صرحوا ضمائرهم البعض صرحوا ضمائرهم البعض الاثنين حصل اتفاقا مع بعضهم قرب مش بعد وزاد بهم اشتياقا قالت له مع السلامة وروح حبيب قلبي ولا تنسى اوعى عني تغلط تسوح ولا تغيب يوم ولا تجنيشي وخلي ابوك يعلم ابوي وخلي ابوك يعلم ابوي وعلى بعضنا يجمعونا اصل انت نصيبي ومناوي والست ماحت في عيونا عاود صبرا في دي اليوم من الصيد بقاها الغزالة رجع ولدي اختشي اللوم فتوى وكله رجال راجع الواد والسقم مكشوف كريه الحب ملك الضماير اللي جابوه قاعدة معه ضيوف في الدوار والفرح داير دخل صبرا ورمى السلام للضيوف صنع المواجب او قام بكل احترام هذا الكرم عادة العرايب صبر لما الضيوف صبر الضيوف ياخدوا واجبهم ما قادرش يجاوب الهلالي قاعد البطل محتجبهم سلامة ابو قدر عالي تريهم الضيوف مع ابو بيتين تريهم الضيوف مع ابو بيتين هملهم صبرا عالديارة لما لقي القعدة طيلين شاف نفسه تعبان أسارة راح البيت على فرشته ونام الحب والصبل وفي الديوان. الهلال بيكون في التراث الشعب الاصيل مع بريا بطل وهمام. راجل بطل يحمي العري في الصبح في الصبح بعد الواجبات في الصبح بعد الواجبات أدى كل واجب معهم. تريهم جايين لأبو زيد في طلبات عايزين ياخدوا الاسمر معهم ياخدوا الهلالي بلدهم هياخدوا الهلالي بلدهم معاهم يخلص مشاكل ركب ابو ريا بلدهم معاهم يفض المشاكل. كل وصبر ما يدراش اتعدى الصبر بيسأل على الناس قالوا له الضيوف وابوك من بدر تويا. بكى الامير مشى ابو زيد ما حكاش الحكاية على بنت عمه زواجها وجمعه مع زينة الصبايا. ما كانش شرح الكلام ده لابو زيد وابو زيد غاب الله أعلم ما هيجي له مثل. ما كانش صرح الغلة وزيد والله أعلم يجي له مثل. إمتى لما الحظ يزيد يمكن قبل تجيه موتة. بكى بكاء شديد والحب ملك ضميره وشرك الهدوم الجديد ولا حد يعلم ضميره إلا الإله إلا الإله رب المخاليف اللي تبلى مثله مجيد. جسمه ما حاملش خليط لغير ربنا مشك هجي لزم الفراش وسار يقول عينه ما صبراش. صار ينشد بهذه الأبيات أنا وإنت نصلوا على صاحب المعجزات. تنسمت الأرياح في مولد النبي نبي عربي المرح في حلال. أصلي على من قال يا رب أمتي نبينا المكمل صفوة المتعال. يا سعد من أكثر صلاته على النبي نبي الله نور طرف المشعال. بعد تمجيد في جمال محمد اصغى لشعري وافهم الاقوال. يقول الفتى صبرا في عندما نشد الحمل مني فك سافي مال. ألا يا عباد الله يا ملك الزمن على يا عباد الله يا ميلة الزمن تليها الغرور تيء الأحوال. أشكو لمن رفع السماء بالعمل الله تعالى واحد متعال. على مجروري ريح قلبي لما جرى كل زمن لكل زمان دولة ورجال. أبويا هملني ما يعلم ببلوتي. أبويا هملني ما يعلم ببلوتي بلاني هواها ميمنة وشمال. أصبحت لا عيان لازم فرشتي. وغدا إن شاء الله نستكمل قصة سبيكة بنت السلطان حسن مع الأمير صبرة ابن أبو زيد الهلالي سلامة. فإلى اللقاء. معه تحيات التراث الشعب الأصيل.